إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا هو المجلس 54 في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 360 من الهجرة. وقد شرعنا قبل ذلك في باب الشفاعة، وذكرنا مختصر اعتقاد أهل السنة والجماعة فيه، وأن الشفاعة ثابتة لأهل الكبائر من هذه الأمة، فيخرج الله تبارك وتعالى من النار قوما استحقوها بذنوبهم، يخرجهم الله تبارك وتعالى بشفاعة الشافعين. فالشفاعة ثابتة، وعرفنا أن الشفاعة أنواع، وقد وصلنا إلى هذا الباب في ذلك اليوم 19 من شهر ربيع الأول لعام 1436 من الهجرة، يوافقه العاشر من الشهر الأول في السنة الأخرى 2015. قال: باب ما روي أن الشفاعة إنما هي لأهل الكبائر. الشفاعة إنما هي لأهل الكبائر، قوله إنما هذا يدل على الحصر، والحصر هاهنا يعني ليس مرادا، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الربا في النسيئة، فليس هذا حصرا للربا في النسيئة، بل هناك ربا الفضل وربا النسيئة، وإنما المراد إنما الربا المقصود تحريمه إنما هو ربا النسيئة، وتحريم ربا الفضل إنما هو تحريم وسائل لا تحريم مقاصد، فالمقصود بالتحريم هو ربا النسيئة، وتحريم ربا الفضل هو تحريم وسائل لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة. فكذلك ها هنا: إنما الشفاعة لأهل الكبائر، أي إنما الشفاعة المقصود إثباتها إنما هي لأهل الكبائر، وذلك خلافا للخوارج الذين نفوها عن أهل الكبائر وأثبتوا شفاعات أخرى. فالخوارج أثبتوا شفاعات أخرى كشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا في رفع درجات المؤمنين في الجنة، لكن ما أثبتوا هذه الشفاعة لأهل الكبائر، فجاء الباب ردا عليهم، أي إنما الشفاعة المقصود إثباتها خلافا لكم أيها الخوارج هي الشفاعة في أهل الكبائر. وأما المتقون الذين لم يأتوا بكبائر فهم لا يحتاجون إلى الشفاعة للنجاة، فنجاتهم حاصلة بغير الشفاعة. فثبت أن المقصود إثباته من الشفاعة إنما هو الشفاعة في أهل الذنوب والكبائر الذين تلطخوا بها. إذا فهمت هذا وعرفته ظهر لك ما سيأتي من أثر حذيفة رضي الله عنه، فقد جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال إن الله عز وجل يغني المؤمنين عن شفاعة محمد. يغني المؤمنين أي الذين ليس لهم كبائر، لأنهم لا يحتاجون إلى الشفاعة للنجاة، وإنما نجاتهم حاصلة بغير الشفاعة. قال ولكن الشفاعة للمذنبين من المؤمنين والمسلمين. أراد حذيفة رضي الله عنه بهذا أن يرد على الخوارج، الرد على الخوارج، أي إنما الشفاعة إنما تثبت لمن يحتاجها، لمن يحتاجها من أهل الذنوب والكبائر، وأما أهل التقوى فلا يحتاجون إلى الشفاعة للنجاة، وإن كان يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رفع درجاتهم. فهذا هو معنى الحصر هاهنا. الحصر هاهنا المراد به إثبات أن المقصودين بالشفاعة هم أهل الكبائر، لأنهم هم الذين يحتاجون إليها. الحديث الأول حديث صحيح، وهو حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. رحمك الله. فإذا هذا فيه رد على الخوارج والمعتزلة الذين نفوا الشفاعة لأهل الكبائر، واستدلوا بشبه القرآن، كما استدلوا بقوله تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. وكذلك بقوله تعالى وما هم بخارجين من النار، فيستدلون بشبه القرآن، فيقال لهم سياق الآية في الكفار ليس في المسلمين، كما في سورة المائدة إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، فالسياق في الكفار. فهؤلاء جاءوا إلى الآيات التي في الكفار وجعلوها في المسلمين، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذا يعني أهم أنواع الشفاعة التي يجب على المسلم أن يثبتها، لأن هذا النوع هو الذي خالف فيه الخوارج والمعتزلة. الثاني حديث صحيح أيضا، وهو نفس حديث جابر بن عبد الله من طريق جعفر بن محمد عن أبيه، جعفر بن محمد الصادق عن أبيه محمد الباقر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال لي جابر، يقول محمد الباقر، قال لي جابر: يا محمد، محمد ها هنا هو محمد الباقر الراوي عن جابر، من لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة؟ إذن هذا أيضا فهم من؟ جابر بن عبد الله، علاوة على فهم حذيفة رضي الله عنه، كأنهما يقولان: الذين ليس عندهم كبائر ما لهم وللشفاعة، هم لا يحتاجون الشفاعة، أي في النجاة لا يحتاجونها للنجاة من النار، فهم ناجون بأعمالهم. فإذا كان هؤلاء المتقون لا يحتاجون الشفاعة، فلمن تكون الشفاعة إذن؟ إنما تكون لأهل ليش؟ لأهل الكبائر. فهذا واضح والحمد لله. قال: من لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة؟ فهذا كله رد على الخوارج. الذي بعده حديث كعب بن عجرة، وهو صحيح أيضا، قال: قلت يا رسول الله الشفاعة؟ فقال: الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي. الذي بعده حديث أنس. فإذا ثلاثة أحاديث، حديث جابر وحديث كعب بن عجرة وحديث أنس، في إثبات أن الشفاعة لأهل الكبائر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ثم ذكر بإسناده عن حذيفة رضي الله عنه: وسمع رجلا يقول: اللهم اجعلني ممن تصيبه شفاعة محمد. هكذا سمع حذيفة هذا الرجل يقول: اللهم اجعلني ممن تصيبه شفاعة محمد. فقال: إن الله عز وجل يغني المؤمنين عن شفاعة محمد. يغني المؤمنين يعني من غير أصحاب الكبائر، ولكن الشفاعة للمذنبين من المؤمنين والمسلمين. فهذا رد على الخوارج ولا إشكال فيه، خلافا لما قال الوليد المحقق، قال: هذا مشكل، لأن الشفاعة لأهل الكبائر وغيرهم من المسلمين، وقد عرفت كيف يزول الإشكال، لا إشكال في ذلك. المقصود أن الشفاعة التي ينبغي أن نثبتها هي الشفاعة لأهل الكبائر، لأن الخوارج يقولون الشفاعة في غير أهل الكبائر، فنقول غير أهل الكبائر لا يحتاجون الإيش؟ لا يحتاجون الشفاعة، فأثبتوا الشيء في غير محله، أثبتوا الشفاعة في غير محلها. نقول لهم: أثبتوا الشفاعة في محلها، وهو ماذا؟ أنها تكون لأهل الكبائر. فأثر حذيفة وما مضى عن جابر لا إشكال فيه والحمد لله. الذي بعده عن أنس أيضا نفس الحديث إنما الشفاعة لأهل الكبائر. إنما الشفاعة لأهل الكبائر، أنت تلحظ من هذا إنما أن فيه ردا على المخالفين، إنما الشفاعة لأهل الكبائر لأنهم هم الذين يحتاجون الشفاعة، فإذا ما أثبتوها لأهل الكبائر فقد أثبتوا الشيء في غير محله، فقد أثبتوا الشيء في غير محله. كما تقول إنما الصدقة للمسكين، الصدقة لا تكون على الغني وإنما الصدقة تكون للمسكين التي يحتاج إليها. ويبينه أيضا طريق أخرى من حديث أنس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعلت الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي. إنما جعلت، فقوله جعلت يعني دليل على صحة فهم حذيفة وجابر رضي الله عنهما، فأفهم الناس للنصوص هم الصحابة، أفهم الناس. وإلا فإننا من المرة الأولى إنما الشفاعة لأهل الكبائر يعني غير أهل الكبائر ما لهم شفاعة، لا، إنما الشفاعة لأهل الكبائر أي هم أولى الناس بإثبات الشفاعة لهم لأنهم هم الذين يحتاجونها، خلافا للخوارج الذين لم يثبتوها لأهل الكبائر وأثبتوها لغيرهم. الباب الذي بعده، قال باب، فإذا هذا الباب الذي مضى أيها الإخوة فيه إثبات هذا النوع من الشفاعة لأهل الكبائر، وهذا أهم الأنواع في الإثبات لأن فيه ردا على الخوارج والمعتزلة. الباب الذي بعده، قال باب ما روي أن الشفاعة لمن لم يشرك بالله تعالى، هذا شرط من شروط الشفاعة، وقد ذكرنا شروط الشفاعة فمن سجلها ويذكرنا بها. أبو معاذ ذكرنا كم شرط؟ أربعة. أيوة، قدرة الشافع على الشفاعة، إسلام المشفوع له، وهو هذا الشرط، المشفوع له لا بد أن يكون مسلما. نعم، الإذن للشافع، الرضا عن المشفوع له. نعم، فهذه شروط الشفاعة، فهذا الباب فيه أحد هذه الشروط، وهو أن يكون المشفوع له مسلما، فلا شفاعة لكافر، والمسلم هو الذي جاء بلا إله إلا الله ولم يشرك بالله شيئا، جاء بلا إله إلا الله على معناها الصحيح. وهكذا ينبغي أن تكون النصوص على المعنى الصحيح عند العرب. فما معنى لا إله إلا الله عند العرب الذين أبوا أن يقولوها؟ ما معناها؟ لا معبود حق إلا الله عز وجل. ولذلك لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ سبحان الله، ما أفهمهم للا إله إلا الله، ما أفهمهم، بخلاف كثير من المسلمين الآن الذين لا يفهمون معنى لا إله إلا الله. فنحن عندما نقول الشفاعة لمن جاء بلا إله إلا الله أي على فهم العرب، لا معبود حق إلا الله، فطالما أنه لم يشرك بالله تعالى شيئا حتى ولو جاء بقراب الأرض خطايا، حتى ولو جاء بذنوب يعني بلغت عنان السماء، بقراب الأرض خطايا اتساعا ولو بلغت عنان السماء ارتفاعا، يعني ذنوب ممتدة أفقيا وإيش ورأسيا. قال ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا، أو ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، غفرتها لك على ما كان منك. فلا بد من تحقيق التوحيد، لا تشرك بالله شيئا شيئا. تقول أيضا وقد شفع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في اللاهين. اللاهين من هم اللاهون؟ جاء ذكرهم في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سألت ربي اللاهين فأعطانيهم. قال الراوي: قلت ومن لاهون؟ قال: ذراري البشر. ذراري البشر يعني أطفال الناس، أطفال الناس وفيهم أطفال المشركين، فهؤلاء شفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من الأحاديث الدالة على أن أطفال المشركين إذا ماتوا في حال الطفولة فهم في الجنة، واستدل به الشيخ الألباني رحمه الله، والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 1881. والخلاف معروف في أطفال المشركين، فيه 8 أقوال للعلماء في أطفال المشركين، لكن هذا الحديث مما هو دليل لهذا القول. فهؤلاء أيضا شفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون الجنة، وهذا مناسب لأنهم أطفال، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأيضا الصبي قبل أن يحتلم مرفوع عنه ليش؟ مرفوع عنه القلم. الحديث الأول في البخاري ومسلم حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، تعجل كل نبي دعوته. دعوة نوح عليه السلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. الله عز وجل استجاب له وأغرق أهل الأرض إلا أصحاب السفينة. لكل نبي دعوة مستجابة. قال: فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي إلى يوم القيامة صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من رحمته وحرصه على أمته، فاختبأ هذه الدعوة ولم يدعو بها، وقال: أجعلها شفاعة لأمتي يوم القيامة. الشفاعة لهذه الأمة يوم القيامة خير من دعوة مستجابة معجلة في الدنيا. قال: فهي نائلة إن شاء الله. كل شيء بأمر الله عز وجل. فهي نائلة أي واصلة. فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا، من مات لا يشرك بالله شيئا شيئا، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر. فالإنسان ينفي الشرك كله، وإذا كنت تشرك بالله شيئا لا تعلمه فعليك بالدعاء العظيم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. الذي بعده كذلك، والذي بعده الأولى رواية أبي صالح، والثانية رواية سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، يعني قبلك يعني. لماذا؟ قال: لما رأيت من حرصك. فهذه تزكية لأبي هريرة بالحرص، بالحرص عن السؤال عما ينفع، السؤال عما ينفع، بخلاف أسئلة كثير من الناس يسألون عما لا ينفع. قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه، أي أتى بشروط لا إله إلا الله المعروفة، الشروط السبعة، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت: الصدق واليقين والقبول والانقياد، فدر ما أقول، والإيش، من يحفظ البيتين؟ الصدق والإخلاص والقبول العلم، نعم، العلم واليقين والقبول والانقياد، فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذه شروط لا إله إلا الله، الشروط السبعة للا إله إلا الله. فلا تنفع لا إله إلا الله صاحبها إلا بهذه الشروط. من أين أتينا بهذه الشروط؟ كما قال الناظم الحكم رحمه الله: وبشروط، اكتب البيتين، وبشروط سبعة قد قيدت، يعني قيدت لا إله إلا الله بشروط سبعة، وفي نصوص الوحي حقا وردت، وفي نصوص الوحي حقا وردت: العلم واليقين والقبول والانقياد، فدر ما أقول. عشان كده قلت لكم اكتب البيتين، فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فهذه شروط لا إله إلا الله. ففي هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحد شروطها، وهو خالصا من نفسه. الباب الذي بعده، ما هو؟ نعم، على كل حال، يعني هذا الشرط قد تجده متضمنا في هذه الشروط، فإن من قالها بهذه الشروط فلا بد أن يكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. الباب الذي بعده فيه عظم شأن الشفاعة، فيه عظم شأن الشفاعة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ادخرها لأمته، ادخرها لأمته، ففيه عظم شأن الشفاعة. قال: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لكل نبي دعوة يدعو بها، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. الحديث الأول رواه مسلم أن أبا هريرة قال لكعب الأحبار: إن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، فأنا أريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. والذي بعده كذلك، والذي بعده كذلك. الذي بعده في صحيح مسلم عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. الباب الذي بعده تابع لما قبله في عظم شأن الشفاعة. قال: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله خيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة أو الشفاعة، فاخترت الشفاعة. الله عز وجل خير نبينا بين أن يدخل نصف أمته الجنة أو الشفاعة، قال: فاخترت الشفاعة. لماذا؟ لأنه بالشفاعة يمكن تحصيل أكثر من هذا العدد، أكثر من الإيش؟ من النصف. فهذا من التوفيق الإلهي أن يختار نبينا الشفاعة. وهذا مثل لما عرض عليه ليلة الإسراء إناء من خمر وإناء من إيش؟ من لبن، فاختار اللبن، فقال جبريل: اخترت الفطرة، ولو اخترت الخمر لغوت أمتك. فهذا من التوفيق الإلهي، لأنه بالشفاعة يمكن تحصيل يعني أكبر عدد ممكن ممن يدخل الجنة. وقد صح أن هذه الأمة، أن هذه الأمة ثلثا أهل الجنة، ثلثا أهل الجنة، الثلثان، كما في حديث: أهل الجنة 120 صفا، منها 80 من هذه الأمة. 80 إلى 120، النسبة كم؟ الثلثان. فالحمد لله. الحديث الأول حديث صحيح في السنة لابن أبي عاصم برقم 818 عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فذكر حديثا طويلا قال فيه: وإن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءنا فقال: أتاني الليلة آت من ربي عز وجل، فخيرني بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة، فاخترت الشفاعة. فقلنا: يا رسول الله، اجعلنا في شفاعتك. فقال: إنكم أهل شفاعتي. ثم أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس، فقال: إنه أتاني الليلة آت من ربي عز وجل، فخيرني بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة، فاخترت الشفاعة. فقالوا: يا رسول الله، اجعلنا من أهل شفاعتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أشهد من حضرني أن شفاعتي لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فطريق الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه إيش؟ وإنه ليسير. من الذي سأله؟ معاذ رضي الله عنه، قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة وينجني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله تعالى عليه. ثم قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة، إلى آخر الحديث. فيجتهد كل واحد فينا في تحقيق التوحيد، ويبتعد عن الرياء وعن السمعة وعن الشهرة، ويتعاهد قلبه أن يكون قوله وفعله بنية صالحة، بنية صالحة. الذي بعده مثله. الذي بعده: حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح، هذا في إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وهو متروك، فهذا متروك، هذا ضعيف جدا. الذي بعده: حديث أنس صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة أتيت الشفاعة فأشفع لمن كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، مثقال حبة من إيمان، يعني معه أصل لا إله إلا الله، ولو كان الإيمان ضعيفا معه أصل لا إله إلا الله، وإن كان الإيمان ضعيفا. والإيمان إذا كان ضعيفا لا يترتب عليه مقتضاه، فلا يظهر أثره على الجوارح إذا كان ضعيفا، لكنه موجود، أصل التوحيد موجود، لمن كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. ثم أشفع لمن كان في قلبه ذرة، حتى لا يبقى أحد في قلبه من الإيمان هذا، وحرك الإبهام والمسبحة، وهذه حركة معروفة عندنا. يعني إيش هذه؟ ما فيش أي شيء. نعم، وحرك الإبهام والمسبحة، لا يبقى أحد في قلبه من الإيمان هذا. الذي بعده: أنبأنا ابن ذريح، هذا ضعيف. طيب، الباب الذي بعده طويل ما بننتهي منه، فنقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الذي فيه في قلبه مثقال حبة من إيمان، طالما أن هذا في قلبه فهذا ينجو بذلك. نعم، لأن الإيمان قد يضعف إلى درجة أن لا يظهر إيش أثره، كما يكون في آخر الزمان. الناس ما يعرفون في آخر الزمان إلا لا إله إلا الله، لا يعرفون لا صلاة ولا صيام ولا شيء، يقولون أدركنا أبانا على لا إله إلا الله. قالوا يعني تنفعهم؟ قالوا لحذيفة، قال تنفعهم. وليس في هذا إرجاء ولا شيء. نعم، ما نستدل بما يكون في آخر الزمان على ما هو موجود الآن. الآن كل شيء معروف، العلم منتشر، فالذي يقول خلاص أنا قلبي فيه لا إله إلا الله ولا أفعل شيئا، هذا مرجئ. نعم، إنكم أهل شفاعتي، يعني أهل كبائر وأهل غير الكبائر، فالكل أهل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما توجيه كلام حذيفة وجبر فقد عرفتهم، أن المراد يعني أن أولى الناس بإثبات الشفاعة لهم هم أهل ليش الكبائر، لأنهم هم الذين يحتاجون إليها. نعم، طبعا تزكية، لأن أهل شفاعته هم الذين لا يشركون بالله عز وجل. طبعا، لأن في خلاف في الشرك الأصغر، هل يعني يغفر ولا لا يغفر؟ فبعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية يرجح أنه لا يغفر، يعذب عليه لكن لا يخلد صاحبه في النار. يعني مو مثل بقية الكبائر، بقية الكبائر تغفر لكن الشرك الأصغر لا بد من التعذيب عليه فيدخل النار ويخرج منها. الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار. نعم. يا الله يا محمد واضح. أما الإشكال الله محمد، أيوة هذا الاقتران. لا نحن نقول يا الله يا محمد واضح أنه إيش؟ أنه شرك. أيوة. أما الذي ينبغي السؤال عنه الاقتران الله محمد، فنقول هذا أيضا ينبغي تركه. أجعلتني لله ندا؟ نعم. هي طبعا إزالتها على قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. طيب إسناده ضعيف لكنه صحيح. نعم.